حديث بقية ليست بقية على بقية بقية بن وليد عن عبيد الله بن عمرو. عبيد الله بن عمرو هو أسدي من بني أسد, يعني هذا الرجل بقية يعني كان من أذكى الناس, سوى وأوهم بتدريس شيوخ أيضا. فأتى بهذا عبيد الله بن عمرو من النقاد, ممكن لو جاب عبيد الله بن عمرو عن نافع على طول يقول لا عبيد الله بن عمرو أكيد في وسطه من الناس. فأم كنين أبو وهب الأسد خلاص يقول اسمه خلاص قال لك هو ده أبو وهب الأسد. هو الرواية أصلها اتحقق من رواية عن بقية, بقية ثقة يتصرح تحديث عبيد الله بن عمرو ثقة عن إسحاق بن أبي فروة هذا ضعيف. عن نافع عن ابن عمر, فين ابن عمر؟ مش هنا؟ عن ابن عمر. فيأتي بقية هذا الاسناد يرفض أم يقبل؟ حق بن راوي جبل من الجبال, بقية إذا حدث انصرح تحديث ثقة. عبيد الله بن عمرو أبو وهب الأسدي على ما كناه بقية ثقة, اتحق بن فروة ضعيف. عن نافع عن ابن عمر من أنا تعريف على الاسناد يقبل ولا يرفض؟ ليش الاسناد مرفوض يا رجل؟ ثقة ثقة ثقة ثقة في الاسناد اتحق بن فروة فهو ضعيف, يبقى الاسناد غير مقبول. فبقية يقول لا أنا أحدث بهذا الاسناد فيرفض ولا يسمع. فايش يفعل؟ يجود الاسناد يسويه, فياتي الى اسحاق بن ابي فروة فيمحوه من على وجه الاسناد, يسويه يمحوه من على وجه الاسناد. ياتي الى تلميذي عبيد الله بن عمرو النقاد ممكن يعلمه يعني مع البحث والتقييم يقول لك لا الحديث ده ما جاش من عبيد الله بن عمرو الا عن طريق اسحاق, يعني لم يروي عبيد الله بن عمرو الا عن اسحاق بن ابي فروة. اقول لك لا طب انا اجعل الناس برضه يكتشفون هذه اللعبه؟ لا عبيد خش في تدريس الشيوخ. فعمل ايش؟ طلب عبيد الله بن عمرو هو اسد من بني اسد, فنكبوا العيش الزي وكناه ابو وهب, واصبح الاسناد عنده ابو وهب. طبعا هنا اسحاق حق بقيه ابو وهب ها عم ماشي نافع ابن عمر اسحاق ثقة, بقية تصرح بقية شافع لقد حدثنا مش حال اسمها عن انا ما بيصرح التحديث. حدثنا ابو وهب ماشي ابو وهب اخذوا عن اسحاق بن ابي فروة يمسح اسحاق بن ابي فروة ويقول عن نافع. ابو وهب مش مبلغ فما حدش يقدر يقف, ما يقف احد امام العنانة هنا لان العنانة جاءت من ايش؟ من ثقة صفة غير متهم بالتدليس. لو متهم بالتدليس ما تمر, لكن غير متهم بالتدليس. ابو وهب عن نافع عن ابن عمر فيصبح الاسناد كله ثقات اثبات ويؤمن جانب التدليس منه فيمر الاسناد. لكن النقاد يعلمون ان هذا الرجل حديثه غير نقيها فلا بد ان يبحثوا فيه لانه مجال التدليس تسويه. مفهوم؟ ده معنى تدليس. يعني هم بعضهم ينتقد يقول لا هذه ليست من تدليس الشيوخ لكن هي اشبه ما تكون من تدليس الشيوخ, بيوهم بان شيخه ياتي بكنيه مش معروفه امام الناس ونسبه مش معروفه امام الناس حتى يعمي على النقاد. ده معنى تدليس التسوية, وهذا مثال ان هو يسقط الضعيف بين الثقتين. حكمه هذا من اشر انواع التدليس لانه يعمي كثيرا على النقاد. قال العراقي في تدليس التسوية تعرض للكلام من قال العراقي مغضوط فيه من دلت تدليس التسوية على عمل, يعني اللي بيسوي بالإسناد عامدا ذلك هذا مغضوط فيه ودي وأمر شديد يعني أنا ذلك أنه مجروح من يزل التسليس التسوية على العامة. لكن أنا ما نقدمون يعني ما نقدوا أو شيء بهذه الشدة, يقولون ثقة ثابتة لكنه يرسل كثيرا ويزل كثيرا. هو لما جاء في الدنيا بسريعة على الناس كيف الناس تبسط هذا الشخص المكي واليوم بعد المكي ما يبحث عنه يعرفون هم من عرفوا ملانا يبتلك الاستاذ بني أتوا به لكن يقفى على الأغرار يقفى على كل المجلس اللي بيسمعه فهيحدث فيه مش هيعتبروا ثقة إذا عنه لكن إذا صرح قال ثقة خلاص انتهى كل كما قال الذهبي في الأعمش قال إن قال حدثنا فخذ يعني قف عليه بالنواجذ لكن عن عنه لا تمر. طب اتفضل أي شيء تقول هذا هو أنا أقول طيب شرط بقى